إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا إلى الفصل الذي جعله صاحب المتممة في الاسم الموصول، والحديث ما زال موصولا في الكلام عن المعارف. قال رحمه الله: فصل. الاسم الموصول ما افتقر إلى صلة وعائد. كلمة موصول مأخوذة من الفعل وصلا، يقال وصل الشيء بالشيء وصلا أي لأمه، فصار موصولا وملتئما. وأوصل الشيء واتصل أي لم ينقطع. فالاسم الموصول أراد ما يتصل بصلته مع وجود عائده، ولذا قال في تعريفه: ما افتقر إلى صلة وعائد. إذن لابد من شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون اسما، والشرط الثاني أن يكون هذا الاسم موصولا بصلة تبين المقصود، والتي تسمى بصلة الموصول. ولذا لو أردنا أن نعرب هذه الجملة التي تأتي بعد الاسم الموصول، بعد أن نعربها تفصيلا، نقول: صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. فالجملة التي تأتي بعد الاسم الموصول تسمى ماذا؟ صلة الموصول. وهذه الصلة هي التي تبين المقصود، ومن هنا صار الاسم الموصول معرفة. لماذا؟ لأن وجود هذه الصلة معه يزيل الغموض ويبين المقصود، فصارت معرفة. والشرط الثالث وجود عائد، الذي هو الضمير يربط جملة الصلة بالاسم الموصول. لابد من هذه الشروط الثلاثة. من أين جاءت هذه الشروط؟ من الحد الذي حده، قال: ما يعني اسم افتقر إلى صلة وعائد. إذن لابد من وجود صلة تتصل بهذا الاسم لتبين المعنى. وهذه الصلة قد تكون جملة خبرية من مبتدأ وخبر، وقد تكون ظرفا أو جارا ومجرورا، واضح، كما سيأتي في أنواع الصلة. لأن هذه الأمور الثلاثة أو هذه الشروط الثلاثة التي لابد من تحققها سيأتي الكلام عنها تفصيلا. وأما العائد فالمراد به الضمير الذي يعود على الموصول لربط الصلة به، الذي يعود على الضمير على الموصول لربط الصلة به، واضح. فقال رحمه الله: وهو ضربان، أي الاسم الموصول ضربان، نص ومشترك. والمراد بالنص أي الذي خصص للدلالة على واحد بعينه، من حيث الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. فهناك اسم موصول خصص للدلالة على المفرد المذكر فقط، وعليك السلام وبركاته، لا يأتي للمفرد المؤنثة ولا للمثنى ولا للجمع. فهذا يسمى بماذا؟ بالاسم الموصول الذي هو نص وليس مشتركا. قال: وهو ضربان نص ومشترك. وأما المشترك فهو ما كان صالحا لما سبق، يعني يصلح للمذكر والمؤنث والمفرد والجمع. طيب ما الذي يحدد المراد؟ السياق، يعني تقول: جاء الذي أكرمته بالأمس. أين الاسم الموصول؟ ها هنا الذي. طيب يشار به إلى ماذا؟ إلى مفرد مذكر، لا يشار به إلى مفردة مؤنثة ولا إلى مثنى ولا إلى جمع، واضح؟ لكن لو قلت: إن من يتعلم العلم يغنم كثيرا، أين الاسم الموصول؟ ها هنا من، واضح؟ طيب هذا الاسم يصلح لماذا؟ يصلح للمفرد المذكر، ويصلح للمفردة المؤنثة، ويصلح للجمع كذلك. يعني الجملة الآن أنا قلت: إن من يتعلم العلم يغنم كثيرا. طيب إن من تتعلم العلم تغنم كثيرا، إن من يتعلمون العلم يغنمون كثيرا، ولذا صارت من، أو صار هذا الاسم مشتركا وليس مختصا أو نصا كغيره من الأسماء. ولذا قال: وهو ضربان نص ومشترك. قال: فالنص ثمانية ألفاظ. النص الذي لا يتجاوز إلى غيره ثمانية ألفاظ، ما هي؟ قال: الذي للمفرد المذكر، الذي للمفرد المذكر سواء كان عاقلا أو غير عاقل، واضح؟ طيب قال: والتي للمفردة المؤنثة، واللذان للمثنى المذكر، يأتي التمثيل لاحقا كما هي عادة المصنف، واللذان للمثنى المذكر، واللتان للمثنى المؤنث في حالة الرفع، واللذين واللتين في حالتي النصب والجر. الأصل في الاسم الموصول أنه مبني، أنه مبني إلا ما كان من قبيل المثنى، واضح؟ ولذا قال: في حالتي النصب والجر وفي حالتي الرفع، واضح؟ فلو قلنا مثلا: جاء اللذان، فما إعراب كلمة اللذان؟ أتقول اسم موصول فاعل مرفوع، لا تقل مبنية، مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. لكن لو قلت: جاء الذي أكرمته بالأمس، اسم موصول مبني، اسم موصول مبني، واضح؟ طيب قال: والأولى والذين بالياء مطلقا لجمع المذكر. وقد يقال الذون بالواو، وقد يقال الذون بالواو في حالة الرفع، واللاتي واللائي، ويقال اللواتي لجمع المؤنث، وقد تحذف ياؤها، وقد تحذف ياؤها، واضح؟ إذن هذه الأسماء التي ذكرها المصنف رحمه الله، نعيدها مرة أخرى. قال: الذي، أنا سأذكر الاسم وأنتم تذكرون وجه النص والاختصاص. الذي، لا لا، الذي للمفرد المذكر، التي اللذان للمثنى المذكر، اللتان في حالة الرفع، اللذين واللتين في حالتين النصب والجر، الأولى والذين بالياء قال لجمع المذكر. قال: وقد يقال اللذون بالواو في حالة الرفع، واللائي واللاتي، ويقال اللواتي لجمع المؤنث. قال: وقد تحذف ياؤها، يعني نكتفي بالكسر فتقول اللائي واللاتي واللواتي دون الياء. طيب التمثيل على ذلك، نعم شيخ محمد، نعم، سماع الياء لا هي لغة لبعض القبائل يعني جاءت في لسان العرب في كلام العرب مما يستشهد به. نعم طبعا نعم نعم هي لغة عقيل هكذا قال لغة قبيلة عقيل. نحن اللذون ولا الذين؟ طيب نعم طيب لا الشاعر قال نحن اللذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحا. نحن اللذون صبحوا الصباح واضح. فنحن مبتدأ واللذون خبره مرفوع علامة رفعه الواو نعم قال قوله قد يعني الاستعمال قليل خلاف الأصل واضح. طيب قال نحن الحمد لله الذي صدقنا وعده. أين هنا موضع الشاهد الذي؟ طيب ما إعراب هذه الآية؟ الحمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة وأين الخبر؟ شبه الجملة الحمد لله واللام للاختصاص فالله عز وجل والاستحقاق فالله عز وجل هو الذي يستحق الحمد الكامل. طيب الحمد لله الذي صدقنا وعده ما إعراب الذي؟ اسم موصول مبني في محل لا في محل جر نعت للاسم الحسن لله. طيب الذي صدقنا وعده صدقنا ما يعرف صدقنا؟ صدق مبني على الفتح. طيب ها والناء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. طيب والفاعل مستتر تقديره هو ووعده مفعول به ثاني منصوب علامة نصبه الفتحة طيب أين العائد؟ قلنا لابد من وجود الاسم الموصول وصلة الموصول. صلة الموصول صدقنا وعده. أين العائد؟ صدقنا هو لأن العائد يعود على الاسم الموصول فالذي تعود على الله تبارك وتعالى وصفا له والعائد الذي هو الضمير المستتر هو يعود على الذي. واضح؟ فمعنى العائد أن يكون هناك ضمير يربط صلة الموصول بالاسم الموصول. طيب قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد سمع الله قد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق فإنها تفيد التحقيق واضح بخلاف لو دخلت على الفعل المضارع فإنها قد تفيد التقليل واضح والشك يعني قد ينجح الكسول لكن إذا قلت قد سمع الله قول التي تجادلك قد جاء هشام فهذه تفيد ماذا؟ التحقيق وهي حرف والحروف كلها مبنية. قد سمع ها يا شيخ عبد العزيز سمع مبني أحسن سمع الله أحسن قد سمع الله قولا مفعول به منصوب. طيب قول من؟ قول التي تجادلك في زوجها. أين محل الشاهد ها هنا؟ التي وهو اسم موصول لمن؟ للمفردة المؤنثة. وما إعرابه ها هنا؟ قول التي من المعارف وقبلها نكرة إذن هو اسم موصول في محل جر مضاف إليه وأين صلة الموصول؟ تجادلك في زوجها. وأين العائد؟ هي تجادلك هي في زوجها واضح؟ طيب إذا تحققت الشروط. قال واللذان يأتيانها منكم اللذان يا شيخ سعيد في محل رفع ها مرفوع نعم وعلامة رفعه واللذان يأتيانها نعم يأتيان مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، علامة رفعه ثبوت النون لتجرده من الجازم والناصب. طيب وأين الفاعل؟ ها ليه يا شيخ؟ لا لا لا لا لا لا، ألف التثنية التي في الفعل يأتيانها، ألف التثنية هذه هي الضمير المتصل الفاعل، الضمير المتصل الفاعل. طيب واللذان يأتيانها منكم، جار ومجرور في محل نصب على الحال، يعني حال كونهم منكم، واضح؟ طيب واللذان يأتيانها منكم. طيب أين العائد؟ ها هنا الألف، ألف التثنية في يأتيانها، واضح؟ وقال تعالى ربنا أرنا اللذين أضلانا. ربنا، ما إعراب ربنا؟ طبعا المنادى هذا سيأتي تفصيله فيما هو لاحق، لكن لا شك أن عندكم شيئا من المعرفة بالإعراب، فهذا من تنشيط الذهن. ها ربنا مفرد مضاف، اسم مضاف، إذن هذا منادى منصوب، المضاف يكون منصوبا، منادى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ورب مضاف، ونا مضاف إليه، ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وأصلها يا ربنا. طيب ربنا أرنا اللذين أضلانا، ربنا أرنا اللذين أضلانا، أرنا هذا فعل أمر، لكن تأدبا مع الله تبارك وتعالى نقول هذا فعل طلب، يفيد الطلب، يفيد الطلب. طيب فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، لأن أصلها يرى، واضح؟ طيب حذف حرف العلة، أرنا، ها نعم، اللذين اسم موصول ثاني، نعم اللذين أضلانا، هذه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، واضح؟ طيب وأين العائد؟ ألف التثنية، ألف التثنية في الفعل، واضح؟ أضلانا، أرنا اللذين أضلانا، واضح؟ قال والذين جاءوا من بعدهم، والذين، الذين كذلك اسم موصول مبتدا، احسن. طيب واين صله الموصول؟ جاءوا من بعدهم، واين العائد؟ جاءوا، احسن. طيب قال واللائي يئسن من المحيض، الكلام فيها كسابقتها، واللاتي ياتين الفاحشه. اذن هذه الاسماء تسمى بالاسماء المختصه، أو التي هي نص تدل على واحد بعينه لا تتعداه إلى غيره. فهناك اسم موصول يتعلق بماذا؟ أو يختص بالمفرد المذكر والمفردة المؤنثة، واضح؟ قال والمشترك ستة ألفاظ. قلنا ما المراد بالمشترك؟ يعني ما جاء صالحا لما سبق، يصلح للمذكر والمؤنث والجمع، يحدده السياق، يحدده السياق. طيب ما الألفاظ الستة؟ قال من وما وأي وأل وذو وذا. قال فهذه الستة تطلق على المفرد والمثنى والجمع المذكر من ذلك كله والمؤنث كما مثلنا، واضح؟ يعني إن من يجتهد في طلب العلم يحصل كثيرا، إن من تجتهد في طلب العلم، إن من يجتهدون، واضح؟ وكذلك في غيرهم، إن المسلم، إن المسلمين، إن المسلمات، لأن ال إذا دخلت على الاسم المشتق فإنها تكون بمعنى، قد تكون بمعنى الذي أسلم أو التي أسلمت أو الذين أسلموا، واضح؟ فلا تختص بمفرد مذكر ولا مفرد مذكرة ولا مؤنثة ولا تثنية ولا جمع، ولذلك سميت هذه بأنها مشتركة، بأنها مشتركة. طيب قال: فهذه الستة تطلق على المفرد والمثنى والمجموع المذكر من ذلك كله والمؤنث، وتستعمل من للعاقل، تستعمل من للعاقل، ولو قال للعالم لكان أولى، لأنها تطلق على الله تبارك وتعالى. أأمنتم من في السماء؟ والله عز وجل لا يوصف بأنه عاقل، وإنما يوصف بأنه عالم. ولذا درج العلماء من أهل السنة خاصة على ذكر هذه النكتة عند كلامهم على هذا المبحث في أصول الفقه وفي النحو، أنهم يقولون لو قال الناظم أو المصنف للعالم بدل العاقل لكان أولى، لأنها تطلق على الله تبارك وتعالى. واضح؟ قال: وتستعمل من للعاقل وما لغير العاقل. وما لغير العاقل، هذا من حيث أصل الوضع، وإلا فقد تطلق على العاقل ويراد بذلك الصفات وليس الذوات. قال: فانكحوا من طاب لكم من النساء، ولا ما طاب لكم، مع أنك ستتزوج امرأة عاقلة، لكن لماذا قال ما طاب لكم من النساء؟ لأن أرادها هنا الصفة، أراد صفة، يعني أنكح امرأة على صفة معينة. وإلا فالأصل فإن الذي يطلق على العاقل أو العالم من. واضح؟ وما في أصل وضعها اللغوي تطلق على غير العاقل كما سيمثل المصنف رحمه الله. قال: للعاقل تقول في من يعجبني من جاءك ومن جاءتك ومن جاءك ومن جاءتك ومن جاءوك ومن جئنك. ما الذي لاحظته في ذلك؟ أنها غير مختصة، لم تختص لا بمفرد ولا مذكر ولا مثنى ولا، واضح؟ فتقول يعجبني من جاءك. لو أردنا أن نعرب هذه الجملة، يعجبني من جاءك، إيش عمر؟ ماله؟ نحن لا نرضى بهذا الإعراب، يعني اللي هو مقطوع الذيل. أعرب إعرابا كاملا. ها، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. نعم، يعجبني، النون هنا قلنا نون الوقاية التي تقل فعلا من الكسر. طيب، يعجبني، هذه الياء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. أحسنت. طيب، أين الفاعل؟ من. طيب، من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. طيب، هل اختص بمذكر أم مؤنث أم كذا أم كذا؟ هنا هو في الأصل مشترك، لكن ما الذي حدد أنه هنا للمفرد المذكر؟ السياق، لأنه جاء بعده من جاءك، يعني الذي جاءك. واضح؟ طيب، وأين الصلة الموصول؟ جاءك. وأين العائد؟ جاءك هو. العائد ضمير مستتر، ضمير مستتر، إذن لابد من وجود عائد هو الضمير يربط الاسم الموصول بماذا؟ بصلة الموصول، بصلة الموصول. وكذلك الكلام في من جاءتك ومن جاءك ومن جاءتك ومن جاءوك ومن جئنك، القول فيها واحد. لكن الشاهد من كل ذلك أن من لم تختص، وإنما هي مشترك بين المفرد والمذكر والمثنى والجمع وغير ذلك. قال: وتقول فيما، جوابا لمن قال لك اشتريت حمارا أو أتانا أو حمارين أو أتانين أو حمرا، جمع حمار، أو أتنا، يعجبني ما اشتريته وما اشتريتها وما اشتريتهما وما اشتريتهم وما اشتريتهن. واضح؟ فهذه كذلك لم تختص، والأصل في إطلاقها أنها تطلق على غير العاقل، فلو أردنا أن نعرب هذه الجملة، الجملة الأولى يعجبني ما اشتريته، ماذا القول في يعجبني؟ طيب ما شيخ سعيد؟ أحسنت، في محل رفع فعل، أنه بمعنى الذي. طيب والجملة بعده صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. طيب وأين العائد؟ الهاء، الهاء الموجودة في اشتريته، هذا هو العائد، الضمير ها هنا ظاهر متصل، وكذلك القول في اشتريتها وفي غير ذلك. قال وقد يعكس ذلك فتستعمل من لغير العاقل، قلنا الأصل أن من للعاقل أو للعالم وما لغير العاقل، واضح؟ لكن قد يعكس ذلك، قالوا في ثلاث مسائل، قد يعكس في ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن ينزل ما وقعت عليه منزلة العاقل، أن ينزل ما وقعت عليه من منزلة العاقل، واضح؟ يعني هو في أصل غير عاقل لكن ينزل منزلة العاقل، كقول الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، مع أنهم يدعون الأصنام، ومع ذلك ما قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب، ممن يدعو ممن ومن أضل، واضح؟ يعني ليس أضل، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، أين موضع الشاهد ها هنا؟ من، والأصل أن تكون من، واضح؟ لكن نزلت من منزلة العاقل، هذا أولا، واضح؟ طيب والثاني، الثاني من ذلك الموضع الأول قلنا هو ماذا؟ نعم، الثاني أن يجتمع غير العاقل مع العاقل فيما وقعت عليه من الموصولة، يعني أن يجتمع غير العاقل مع العاقل في سياق واحد، واضح؟ كقول الله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، واضح؟ فهذا يشمل الآدميين وغيرهم من الشجر والدواب، فتم العكس. والثالث أن يقترن غير العاقل بالعاقل في عموم فصل بمن الموصولة، كالمثال اللي قاله الشيخ عصام اللي هي إيه؟ والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يمشي على أربع، واضح؟ فعندنا هنا اقترن العاقل بغير العاقل في هذا، في هذا السياق، فأوقع من على غير العاقل لما اختلط بالعاقل في عموم كل دابة، واضح؟ لأن كلمة دابة في لغة العرب تطلق على كل ما يدب، عاقلا كان أو غيره، أو غير عاقل، واضح؟ قال وتستعمل ما للعاقل، وتستعمل ما للعاقل، نح أن تسجد لما خلقت بيدي، ما معناك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وهذه لطيفة جميلة جدا، يرد بها على المعطلة من معتزلة وأشعرية وغيرهم، لماذا؟ لأن الله عز وجل يتكلم عن من ها هنا؟ عن آدم عليه الصلاة والسلام، واضح؟ يتكلم عن آدم عليه الصلاة والسلام، آدم عاقل أم غير عاقل؟ عاقل، أبو البشر، أبو العقلاء صلى الله عليه وسلم، فلماذا لما ذكره الله عز وجل قال ما ولم يقل من؟ ما منعك أن تسجد للذي خلقت بيدي؟ الكلام عن آدم عليه الصلاة والسلام، ما ها هنا بمعنى الذي؟ طيب لماذا قال لما ولم يقل لمن؟ قلنا متى تأتي ما مكان من عند الكلام عن العالم أو العاقل؟ إذا كان المراد الصفة، إذا كان المراد الصفة، فهنا لما تكلم الله عز وجل عن آدم دل ذلك على أنه خلقه على صفة مخصوصة لم تكن لغيره من البشر، ما خلقه الله عز وجل بقوله كن فكان، وإنما خلقه بيده سبحانه وتعالى. فلما قال ما مكان من، هذا فيه رد على المعطلة الذين يقولون إن اليد بمعنى النعمة أو القدرة، هنا بمعنى القدرة، يقولون هنا بمعنى القدرة، لكن لما قال الله عز وجل في هذه الآية ما، دل ذلك على أن آدم يخالف غيره من البشر في الخلق على صفة مخصوصة، وهي أن الله عز وجل خلقه بيده. شوف بلاغة القرآن، يعني سبحان الله. قال وتستعمل ما للعاقل نحو أن تسجد لما خلقت بيدي. قال والأربعة الباقية تستعمل للعاقل وغيره، اللي هي أي وأل وذو وذا، فهذه كذلك تستعمل للعاقل وغيره. ثم فصل بعد أن أجمل، قال تقول في أي، تقول في أي، واضح؟ يعجبني أي قاما، يعني الذي قاما، يعجبني أي قاما، ويعجبني أي قامت، وأي قاما، وأي قامتا، وأي قاموا، وأي قمن، سواء كان القائم عاقلا أو غير عاقل أو حيوانا. لو أردنا أن نعرب هذه الجملة، يعجبني أي قاما، ما إعراب هذه الجملة؟ يعجبني، قلنا فعل مفعول، واضح؟ والنون للوقاية. أين الفاعل؟ أي. طيب ما إعراب أي؟ اسم موصول، لا مرفوع، أي مرفوعة، ولذلك نونت، لأن المبنيات لا تنون، واضح؟ فنقول هذه الفاعل فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الضمة الظاهرة على آخره، واضح؟ طيب متى تأتي أي مبنية؟ إذا حذف صدر صلتها، إذا حذف صدر صلتها، يعني إذا كانت الصلة جملة اسمية خبرية من مبتدأ وخبر، فحذف صدر الصلة الذي هو المبتدأ، فتكون أيها هنا مبنية على الضم، كما قال الله عز وجل أيهم أشد على الرحمن عتيا، أيهم أشد على الرحمن عتيا. ما أول الآية؟ ها؟ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم. ما الموضع الإعرابي لكلمة أيهم؟ لننزعن أيهم، ها؟ أحسنت، ضمير موصول مبني في محل نص مفعول به، واضح؟ طيب وما صلة الموصول؟ أشد على الرحمن عتيا. أشد هذه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم أشد على الرحمن عتيا، أو هو أشد على الرحمن عتيا. إذن هذه جملة الصلة، صدر جملة الصلة محذوف الذي هو المبتدأ، واضح؟ فإذا كان صدر جملة الصلة لأي محذوف، صارت أيها هنا مبنية وليست معربة، وليست معربة، واضح؟ تكون مبنية على الضم، تكون مبنية على الضم. يعني نريد أمثلة أخرى من القرآن فيها أيهم. أيهم أيكم، ده دي أيكم، ها؟ أيها أزكى طعاما، يعني هو أزكى طعاما، صدر الصلة كذلك محذوف، صدر الصلة محذوف. فإذا حذف صدر الصلة صارت أي مبنية وليست معربة. طيب قال يعجبني أي قاما، أعربنا هذه الجملة قلنا أي اسم موصول مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الضمة الظاهرة. طيب قاما، ها قام فعل وفاعل، فين الفاعل؟ فعل ماضي مبني على الفتح. طيب والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. طيب وجملة الصلة لا محل لها من الإعراب. طيب وأين العائد؟ الضمير المستتر، ضمير المستتر. وكذلك القول في يعجبني أي قامت وأي قاما، واضح؟ وأي قامتا وأي قاموا، واضح؟ لكن عندنا العائد ها هنا ضمير متصل وليس مستترا ظاهرا، واضح؟ في التثنية وكذلك في الجمع. قال سواء كان القائم عاقلا أو حيوانا. طيب قال وأما ال، ليس المراد ها هنا ال التي تفيد التعريف أو التي تفيد الجنس، الكلام ها هنا في الاسم الموصول. فال قد تأتي بمعنى الذي، ال قد تأتي بمعنى الذي، واضح؟ وهي التي تدخل على الاسم المشتق، تدخل على اسم الفاعل أو اسم المفعول، واضح؟ فقال وأما ال فإنما تكون اسما موصولا، يعني مشتركا كذلك، لأن الكلام ما زال في الأسماء المشتركة، واضح؟ تكون اسما موصولا إذا دخلت على اسم الفاعل أو على اسم المفعول، أو على اسم المفعول، يعني الاسم الذي تضمن صفة المسلم، تضمن صفة الإسلام، واضح؟ قال إذا دخلت على اسم الفاعل أو على اسم المفعول، واضح؟ فمثلا الله عز وجل يقول في كتابه والعاديات ضبحا، والعاديات ضبحا ها التي تعدو، أحسن. ثم قال ها فالمغيرات، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، يعني التي أغرن الغبار فسار الغبار. فألها هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الذي أو بمعنى التي، هو اسم موصول مشترك، اسم موصول مشترك، واضح؟ طيب ما الذي جعلنا نقول ذلك؟ لأنها دخلت على اسم مشتق، على اسم مشتق. العاديات يعني الفاعلات، واضح؟ المغيرات هذا كذلك اسم فاعل، ماشي؟ المغيرات هذا اسم فاعل من الفعل أغار فهو مغير، واضح؟ والمكان مغار عليه، اسم مفعول. فإذا دخلت ال على اسم المشتق، الاسم المشتق، فإنها تكون اسما موصولا، تكون اسما موصولا، واضح؟ قال كالضارب والمضروب. ما الفرق بين الضارب والمضروب؟ الضارب اسم فاعل والمضروب اسم مفعول، واضح؟ أي الذي ضرب والذي ضرب، الذي ضرب، لأن اسم الفاعل يشتق من ماذا؟ ها من فعل مبني للمعلوم، وما اسم المفعول فلابد أن يكون فعله فعلا مجهولا أو مبنيا لما لم يسمى فاعله. ولذا لو قلت لك مثلا ما الفعل من معبود، لا تقول عبد وإنما عبد، مضروب، ضرب، مأكول، أكل، لابد أن يكون ضبط الفعل هكذا، واضح؟ قال أي الذي ضرب والذي ضرب. قال ونحوه كقول الله تعالى إن المصدقين والمصدقات، إن المصدقين والمصدقات. طيب لو أردنا أن نعرب هذه الجملة إن المصدقين والمصدقات، ها نقول إن حرف توكيد ونصب مبني لا محل له من الإعراب. طيب المصدقين الإعراب الظاهر الذي نعربه ها اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب هل هناك إعراب آخر لو أردنا التفصيل فيما يتعلق بهذا الباب؟ فنتقول ال اسم موصول بمعنى بمعنى الذين. طيب أين صلة الموصول؟ أصل الجملة كأن الله عز وجل قال إن الذين تصدقوا وإن اللاتي تصدق، واضح؟ فهذه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. قال إن المصدقين والمصدقات، وقوله تعالى والسقف المرفوع والبحر المسجور، أين الشاهد ها هنا؟ المرفوع يعني الذي رفع، والمسجور يعني الذي سجر، الذي سجر، واضح؟ قال وأما ذو، ذو فخاصة بلغة طي، دي قبيلة من قبائل العرب، واضح، وينسب إليها حاتم الطائي والد عدي بن حاتم الصحابي الجليل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس الصليب وجاء جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه. قال فخاصة بلغة طي تقول جاءني ذو قاما، يعني الذي قام، وتقول كذلك جاءني ذو قامت، يعني التي قامت، وجاءني ذو قاما وذو قامتا وذو قاموا وذو قمنا. طيب جاءني ما إعرابها؟ فعل ومفعول به، أحسنت، والنون للوقاية. طيب وذو اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، وقام فعل ماضي، واضح؟ وأين صلة الموصول؟ قام هو، والفعل ضمير مستتر، وأين العائد؟ الضمير المستتر، واضح؟ إذن ذو هذه خاصة بلغة قبيلة طي، وهي من الأسماء الموصولة كذلك المشتركة. قال وأما ذا، انتبه لهذه لأنها مهمة، لها شرط مهم. قال وأما ذا فشرط كونها موصولا، شرط كونها موصول لأنها قد تأتي معنى هذا، واضح؟ يعني تحذف منها هاء التنبيه، واضح؟ تكون اسم إشارة. متى تكون موصولة؟ لها شرط. قال وأما ذا فشرط كونها موصولا أن يتقدم عليها ما الاستفهامية، إذا لابد أن يتقدم عليها ما الاستفهامية، واضح؟ نحن يسألونك ماذا ينفقون، لو أردنا أن نعرب هذه الجملة يسألونك، ها يسألون، هذا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه لم يتقدمه ناصب ولا جازم، وهو من الأمثال أو الأفعال الخمس. طيب يسألونا، فين الفاعل؟ واو الجماعة، واضح؟ يسألونا، واضح؟ طيب يسألونك فعل وفاعل مفعول، الكاف هي المفعول، ضمير متصل مبني في محل نص مفعول به. طيب ماذا ينفقون؟ عندنا الآن إعرابان وكلاهما صحيح، أن تعرب ماذا كاملة على أنها اسم استفهام، واضح؟ مبني في محل رفع مبتدأ، واضح؟ طيب والصورة الأخرى ما استفهامية وذا بمعنى الذي موصولة، فتكون ما هي المبتدأ والذي هي الخبر، الاسم الموصول هو الخبر، واضح؟ طيب من يقول هذا الكلام مرة أخرى؟ يسألونك ماذا ينفقون، لو أردنا أن نعرب ماذا يا شيخ عادل؟ عندنا إعرابان، ها ما هما؟ اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ، طيب ها، أو نفصل بين ما وذا، يصح الفصل ها هنا أم لا يصح؟ طيب لماذا يصح الفصل؟ لأن ذا تقدمها ما الاستفهامية، فتكون ما هي المبتدأ وذا هي الخبر، واضح؟ طيب هذا اسم موصول، أين صلة الموصول؟ ينفقون، صلة الموصول ينفقون. واضح؟ والعائد هو الضمير الواو. طيب نرجع إلى معنى الجملة مرة أخرى. ها قال يسألونك ما الذي ينفقونه. واضح؟ فليس العائد هو الواو التي في ينفقون. واضح؟ وإنما العائد ضمير مستتر ها هنا. واضح تقديره هو. طيب إذا نقول ما شرط ذا حتى تكون موصولة يا شيخ مصطفى؟ ها أن يتقدمها ما الاستفهامية. طيب ذو هذا اسم موصول على لغتي. طيب على لغتي. طيب طيب أي معربة أم مبنية؟ معربة. ماذا تكون مبنية؟ ها إذا كان صدر صلتها محذوفا. إذا كان صدر صلتها محذوفا. واضح؟ طيب قال أو من لاستفهامية يعني يتقدمها ما أو من. واضح؟ نح من ذا جاءك يعني من الذي جاءك. من ذا جاءك يعني من الذي جاءك. فتقول من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ محمد جاءني. واضح؟ طيب ذا اسم موصول مبني في محل رفع هو الخبر. وأين صلة الموصول؟ جاءك. وأين العائد؟ ضمير مستتر يعني هو. طيب قال وألا تكون ذا ملغاه. إذن هذا هو الشرط الثاني. الشرط الأول أن يسبقها ما أو من لاستفهامي. الشرط الثاني ألا تكون ذا ملغاه. طيب كيف تكون ملغاه؟ قال بأن يقدر تركيبها مع ما. بأن يقدر تركيبها مع ما. نحن ماذا صنعت. إذا قدرت ماذا اسما واحدا مركبا يعني لو قلنا إن ماذا ها هنا اسم استفهام. واضح؟ وليست ما هي الاستفهامية وذا موصولة. إذن صارت ملغاة. صارت ملغاة. واضح؟ يعني في هذا الموضع نستطيع أن نقول ماذا اسم استفهام. واضح؟ دون النظر إلى الذي. وإلا فإنك تستطيع أن تقول ما الذي صنعت. يعني عندنا إعرابان. عندنا إعرابان. فلو ألغيت ذا وقلت إن ماذا كلمة واحدة صارت ذا هذه ملغاة. لنقول عنها حينئذ إنها اسم موصول. واضح؟ طيب نعم. قال وتفتقر الموصولات كلها إلى صلة متأخرة عنها وعائد. إذن انتهينا من الاسم الموصول الذي هو نص والذي هو مشترك. طيب الشرط الثاني أن يكون هناك صلة الموصول تتأخر عن الموصول وأن يكون هناك عائد. طيب ما الصلة؟ قال والصلة إما جملة أو شبهها. الصلة إما جملة أو شبهها. جملة اسمية أو جملة فعلية. واضح؟ فالجملة ما تركب من فعل وفاعل. كلام سهل جدا ما ليس في شيء صعب يعني. قال فالجملة ما تركب من فعل وفاعل. نحن جاء الذي قام أبوه. جاء الذي قام أبوه. أين صلة الموصول؟ قام أبوه. واضح؟ فعل وفاعل. فهذه صلة الموصول. وقوله تعالى الحمد لله الذي صدقنا وعده. أين صلة الموصول يا شيخ مصطفى؟ صدقنا وعده. هذه كذلك جملة فعلية. قال أو من مبتدأ وخبر. أو من مبتدأ وخبر. نح جاء الذي أبوه قائم. جاء الذي أبوه قائم. فلو أردنا أن نعرب هذه الجملة جاء هشام أين صوتك اليوم؟ ها طيب الذي مبني في محل رفع فاعل. طيب أبوه قائم. ها أبوه مبتدأ، واضح؟ طيب، وقائم خبر. ما نوع صلة الموصول ها هنا؟ جملة اسمية، جملة اسمية، واضح؟ طيب، وأين العائد؟ أين العائد؟ الهاء، الهاء، أحسن. طيب، قال وقوله تعالى الذي هم فيه مختلفون. طيب، أين موضع الشاهد ها هنا؟ لا، صلة، الكلام الآن عن صلة الموصول وليس عن الاسم الموصول. أين موضع الشاهد؟ هم فيه مختلفون، من مبتدأ وخبر. أين المبتدأ يا شيخ عمر؟ هم. وأين الخبر؟ مختلفون. وفيه جر مجرور متعلق بالخبر، مختلفون، مختلفون فيه. طيب، قال وشبه الجملة. إذن من الممكن أن يكون، أن تكون الصلة جملة اسمية أو فعلية، واضح؟ طيب، والجملة تفيد ماذا؟ الجملة ها هنا يراد بها الجملة الخبرية، واضح؟ التي تفيد الصدق أو الكذب، يعني أنت تستطيع أن تحكم على هذه الجملة بالصدق أو الكذب. جاء الذي أبوه قائم، كذبت. ما جاء الذي أبوه قائم، أو صدقت، جاء الذي أبوه قائم. هذه الجملة الإسمية أو الجملة الفعلية. قال وشبه الجملة ثلاثة أشياء. شبه الجملة ثلاثة أشياء. أحدها الظرف، نحو جاءنا الذي عندك، جاءني الذي عندك. طيب، جاءني يا شيخ مصطفى، طب الضمير جاءني. طيب، الذي يا شيخ عادل اسم موصول في محل رفع فاعل. طب عندك ظرف مكان، والظروف منصوبة، واضح؟ ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الفتحة الظاهرة، وهو مضاف، والضمير والكاف مضاف إليه، واضح؟ طب وأين صلة الموصول ها هنا؟ الظرف وما أضيف إليه الذي هو عندك. طيب، وأين العائد؟ العائد ها هنا، العائد ضمير بمعنى مستقر عندك، ضمير بمعنى مستقر أو هو عندك. جاء الذي هو عندك، واضح؟ يعني جاء الذي استقر عندك. طيب، قال وقوله تعالى أو قوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما نوع ماها هنا يا شيخ محمد؟ عريس الغدي، ها، صلى الله عليه وسلم أن يتمم عليك بالخير. طيب، ما عندكم، أحسن. طيب، عندكم ظرف مكان وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والكاف في محل جر بالإضافة. طيب، أين هنا صلة الموصول؟ ها، شبه الجملة هي صلة الموصول، واضح؟ طب العائد، قلنا في ظروف المكان، يعني استقر عندكم أو الذي هو عندكم، الضمير المستتر. قال والثاني الجار والمجرور، نح جاء الذي في الدار، حرف الجر ها هنا في، جاء الذي في الدار. وقوله تعالى وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها يعني الذي فيها. طيب، لو أردنا أن نعرب هذه الجملة أو هذه الآية، وألقت ما فيها وتخلت، ألقت، طيب ماشي، والتاء علامة التأنيث أو تاء التأنيث لا محل لها من الإعراب. طيب، والفاعل عائد على الأرض، وألقت هي يعني الأرض. طيب، ما فيها في محل نصب مفعول، يعني ألقت الذي فيها، ها، صلة الموصول. والعائد الضمير المستتر تقديره هو، يعني الذي هو مستقر فيها أو كائن فيها. ولذا قال ويتعلق الظرف والجار والمجرور إذا وقع صلة بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر هو. استقر، واضح؟ استقر أو كان، كلاهما صحيح. طيب، قال والثالث، والثالث الصفة الصريحة والمراد بها اسم الفاعل واسم المفعول وتختص بالألف واللام. قلنا لأن الألف واللام تدخل على المشتق، تدخل على المشتق، واضح؟ ومعنى قوله الصريحة أي الصفة الخالصة للوصفية، الصفة الخالصة للوصفية، يعني لم يغلب عليها الاسمية، لم يغلب عليها الاسمية، وإنما هي صفة، إنما هي صفة، يعني الضارب، يعني الذي فيه صفة الضرب، الذي فيه صفة الضرب، واضح؟ لكن إنسان اسمه عادل، ما هذا كذلك اسم فاعل، لكن غلب عليها الاسمية، غلب عليها ماذا؟ الاسمية. فمعنى قوله الصفة الصريحة يعني الخالصة للوصفية، الخالصة للوصفية. قال نعم، نعم شيخ، الصفة الفعلية، نعم نعم أحسن. قال والمراد بها، والمراد بها اسم الفاعل واسم المفعول، مراد بها اسم الفاعل واسم المفعول. قال وتختص بالألف واللام، يعني تختص هذه الصفة الصريحة بدخول الألف واللام عليها، فإذا دخلت الألف واللام عليها صارت هذه الألف واللام موصولة وليست للتعريب. طيب، قال والعائد ضمير، والعائد ضمير مطابق للموصول في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، والعائد ضمير، واضح؟ وهذا الضمير غالبا ما يكون غائبا، غالبا ما يكون غائبا، لكن هذا الضمير لابد أن يكون مطابقا للموصول، للاسم الموصول، يطابقه في ماذا؟ في الإفراد. فإذا كان مثلا الاسم الموصول الذي، فالضمير العائد يكون هو، إذا كان التي مثلا للمؤنث العاقلة فالضمير العائد يكون هي كذلك. قال والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث كما تقدم في الأمثلة المذكورة. قال وقد يحذف، وقد يحذف، يحذف اللي هو صدر الصلة، هنا الكلام على أيهم أهي، وقد يحذف نح لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أي الذي هو أشد، أي الذي هو أشد. فلو أردنا أن نعرب هذه الجملة ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، اللام هذه كأن الله عز وجل قال والله لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. فاللام هذه هي الداخلة في جواب قسم مقدر، جواب قسم مقدر. طيب، ننزعن، حاجة لو من غير إذن، ها شيخ عصام، ننزعن معرب أم مبني؟ لماذا هو مبني؟ معرب أم مبني يا شيخ سعيد؟ مبني على الفتح لاتصاله بدون التمييز المباشر. أحسن، لأن الفعل المضارع متى يبنى؟ قلنا في حالتين، ها، أن يتصل اتصالا مباشرا بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة كما في سورة يوسف، واضح؟ والثاني أن تتصل به نون الإناث أو نون النسوة، فهنا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة. طيب، وأين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. طيب، ثم لننزعن من كل، جار مجرور، طيب من كل شيعة، ما يعرب ما يأتي بعد كل؟ مضاف إليه، ما يأتي بعد كل يعرب مضاف إليه أو مضافا إليه. طيب، من كل شيعة، أيهم، ها هذا موضع الشاهد، أيهم اسم موصول بمعنى الذي مبني على الضم في محل نصب مفعول مفعول به، واضح؟ وهو مضاف والهاء مضاف إليه. طيب أشد، أيهم أشد؟ لا، ها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، تقديره هو، واضح؟ طيب والجملة من المبتدأ والخبر هي صلة الموصوف. طيب والعائد محذوف تقديره ماذا؟ هو، تقديره هو. فلما حذف صدر الصلة الذي هو المبتدأ صارت أيها هنا مبنية أم معربة؟ صارت مبنية، صارت مبنية. قال أي الذي هو أشد؟ قال ويعلم ما تسرون وما تعلنون، يعني الذي تسرونه والذي تعلنون. قال ونحو ويشرب مما تشربون، يشرب مما تشربون. كذلك العائد ها هنا محذوف. ولو أردنا أن نعرب هذه الجملة، يشرب فعل مضارع، ها مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة، لم يتقدمه ناصب ولا جازم. طيب ها فين الفاعل؟ ضمير مستتر، أحسن تقديره هو. طيب مما، من الأولى هذه التي اتصلت بما حرف جر، واضح؟ وما اسم موصول بمعنى الذي في محل جر بمن، وتشربون فعل وفاعل، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه تشربون، علامة رفعه ماذا؟ ها كثرة الإعراب هذه مفيدة جدا، مفيدة جدا في تثبيت المعلومة، ثبت النون. وأين الفاعل يا شيخ عبد العزيز؟ الواو، أحسن. ويشرب مما تشربون، واضح؟ طيب أين محل الشاهد ها هنا؟ إن جملة الصلة عندنا الفعل والفاعل. طيب العائد محذوف، العائد ها هنا محذوف، مجرور بمثل ما جر به ليمال موصولة، واضح؟ والتقدير أي الذي تشربون منه، الذي تشربون منه، ويشرب مما تشربون منه، واضح؟ فالعائد ها هنا حذف للعلم، للعلم به. طيب نكمل المعارف بعد الأذان حتى ننتهي من هذا الفصل، يعني لم يبق إلا القليل. ثم قال رحمه الله فصل: وأما المعرف بالأداة فهو المعرف بالألف واللام، وهي قسمان عهدية وجنسية. المعرف بالأداة أو بالألف واللام هو كذلك من قسم المعارف، الاسم الذي تدخل عليه ال. وهناك خلاف بين النحاة، منهم من يقول إن أداة التعريف هي الهمزة، ومنهم من يقول إن أداة التعريف هي اللام، ومنهم من يقول إن أداة التعريف هي مجموع الألف واللام، ومنهم من يقول هذه الهمزة همزة قطع أم همزة وصل، خلاف بينهم. لكن الذي نريد أن نعرفه الآن أن ال هذه كذلك إذا دخلت على اسم، على الاسم، فالأصل أنها للتعريف، الأصل أنها للتعريف، واضح؟ قال وهي قسمان، وهذه الأقسام داخلها أقسام. قال عهدية وجنسية. عهدية أي تفيد العهد، تفيد العهد، وهذا العهد أقسام. قال والعهدية إما للعهد الذكري، إما للعهد الذكري، يعني بأن يأتي، أن يأتي الاسم نكرة ثم يأتي معرفا بعد ذلك، ثم يأتي معرفا بعد ذلك، يعني كقول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا ليست هذه الآية، كقول الله تعالى في لا لا لا ما هو ذكر في زجاجة، لا في قول الله تعالى في سورة المزمل إن أرسلنا إلى فرعون، إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. نكر أم معرفة؟ نكر. فعصى فرعون الرسول معرفة، واضح؟ فأل هذه تسمى ها تفيد ماذا؟ العهد الذكري. العهد الذكري يعني جاءت الكلمة معرفة بعد أن كانت نكرة. والمراد بالرسول ها هنا المراد بالرسول موسى عليه الصلاة والسلام. المراد بالرسول موسى عليه الصلاة والسلام. بالأمس اشتريت سيارة، السيارة لونها جميل، فالكلمة تذكر نكرة أولا ثم بعد ذلك تعرف. وكهذا الشاهد الذي ذكره المصنف رحمه الله، قال في زجاجة ثم قال الزجاجة كأنها كوكب دري، فقال في زجاجة هذه نكرة ثم قال الزجاجة. فهذه ال التي في كلمة الزجاجة هذه تسمى ال التي تفيد العهد الذكري، لأن هذه الكلمة ذكرت قبل ذلك، هذه الكلمة ذكرت قبل ذلك، نكرت أولا ثم عرفت بعد ذلك، واضح؟ فهذه الكلمة معرفة لأن ال دخلت عليها. وما نوع ال هي هنا؟ ها ما نوع ال؟ هل هي للعهد أم لغير العهد؟ للعهد. وما نوع العهد ها هنا؟ العهد الذكري. العهد الذكري. وما المراد بالعهد الذكري؟ أي أن الكلمة ذكرت قبل ذلك. قال أو للعهد الذهني، أي أو للعهد الذهني، يعني عهد مصحوبها ذهنا، يعني هذا الذي دخلت عليه ال معروف في الذهن، معروف في الذهن، واضح؟ يعني تقول حددت إلى البيت، فالبيت ما المراد بالبيت؟ ما فيش غيره. أحسن، يبقى ألها هنا للعهد الذهني. قال الله عز وجل عن نبينا صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق، قال إذ هما في الغار، مع أن الغار لم يسبق بذكر قبل ذلك حتى تكون ألها هنا للعهد الذكري، ولذا ألها هنا للعهد الذهني، للعهد الذهني بأن عهد مصحوبها ذهنا، واضح؟ طيب، والمراد بالغار ها هنا غار ثور الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة. قال أو للعهد الحضوري، أو للعهد الحضوري بأن يكون مصحوبها حاضرا حال الخطاب، بأن يكون ما دخلت عليه ال حاضرا حال الخطاب. اليوم أكملت لكم دينكم، هذا هو الشاهد الذي ذكره المصنف رحمه الله. اليوم يعني اليوم الذي حضره النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه هذه الآية، وهو يوم عرفة، وهو يوم عرفة. فهذه ال تسمى بال ماذا؟ للعهد الحضوري، للعهد الحضوري، واضح؟ طيب، إذن عندنا ال التي تفيد العهد ثلاثة أقسام، إما أن تفيد العهد الذكري. طيب ما المراد بالعهد الذكري؟ يعني جاءت نكرة قبل ذلك ثم عرفت. العهد الذهني، واضح؟ طيب، ها يعني لما تقول مثلا بالأمس قرأت كتابا عظيما في النحو يسمى الكتاب، ألها هنا للعهد الذهني، لأن الكتاب إذا أطلق فإنه يراد به الكتاب لسيبوي لا غير، واضح؟ طيب، قال والجنسية، يعني ال التي تفيد الجنس، ال التي تفيد الجنس. قال إما لتعريف الماهية، تعريف الماهية يعني الحقيقة، لتعريف الحقيقة من حيث هي بقطع النظر عن الأفراد التي تدخل تحتها. طيب، كيف نضبط ال هذه التي تفيد الجنس؟ بأنه لا يصح أن يخلفها كل، لا حقيقة ولا مجاز، حتى نفرق بينها وبين ال التي تفيد الاستغراق. فعندنا ال التي تفيد الجنس ويندرج تحت أفراد كثيرون، وال التي تفيد الاستغراق، التي تفيد الاستغراق، واضح؟ فقال والجنسية إما لتعريف الماهية، واضح؟ يعني تدل على الحقيقة بقطع النظر عن الأفراد، واضح؟ يعني لا يصح أن يكون مكانها قلنا كلمة كل، كلمة كل، كقول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. أين موضع الشاهد؟ قال لا الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. أراد هنا سبحانه وتعالى وجعلنا من طبيعة الماء أو من حقيقة الماء المعروف، واضح؟ ليس المراد هنا كل شيء اسمه ماء، ليس المراد كل شيء اسمه ماء، واضح؟ فألها هنا تفيد الجنس، من جنس الماء، جعلنا من جنس الماء كل شيء، كل شيء حي، واضح؟ فهذه التي لتعريف الماهية. قال وإما لاستغراق الأفراد، إما لاستغراق الأفراد. قال نح وخلق الإنسان ضعيفا. طيب كيف نعرف أن آل هذه تفيد الاستغراق؟ إن صح أن يحل مكانها كل، إن صح أن تضع مكانها مكان كلمة كل، يعني وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق كل إنسان ضعيفا، واضح؟ وإن الإنسان لفي خسر، إن كل إنسان في خسر. طب ما الدليل على أن ألها هنا للاستغراق؟ أنه يصح أن تضع مكانها كل. طيب ما الدليل على أنه يصح أن تضع مكانها كل؟ الاستثناء الذي وقع بعد ذلك، لأن الاستثناء فرع العموم، فرع العموم يدل على أن ألها هنا أفادت العموم والاستغراق، ولذا قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأل هذه تسمى بأل التي تفيد الاستغراق. قال نح وخلق الإنسان ضعيفا. والآية الأخرى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر وإذا مسه الخير، يعني إن كل إنسان. طب ما الدليل على ذلك الاستثناء؟ إلا المصلين. فألها هنا كذلك تفيد الاستغراق، تفيد الاستغراق، واضح؟ طيب قال أو لاستغراق خصائص الأفراد، يعني يريد أن يقول إن أل قد تفيد استغراق الأفراد أو الخصائص، خصائص الأفراد، كقولنا أنت الرجل علما، أنت الرجل علما، وكذلك أل التي تدخل على أسماء ربنا تبارك وتعالى، يعني السميع البصير الذي وسع سمعه الأصوات كلها، واضح؟ وسع علمه كل الموجودات سبحانه وتعالى، وسع بصره كذلك كل ما يقع تحت بصره سبحانه وتعالى. فأل هذه التي دخلت على اسم الله تبارك وتعالى كذلك للاستغراق، لكنها تفيد استغراق الصفات، تفيد الكمال، تفيد الكمال، ولذا تسمى بلام الكمال أو آل الكمال، تسمى بآل الكمال. ومنها تمثيل الشيخ السعدي رحمه الله في منظومة القواعد الفقهية لما قال وآل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، وآل تفيد الكل يعني تأتي بمعنى الكل وتفيد العموم وتفيد الاستغراق، قال في الجمع والإفراد كالعليم، العليم ده من أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن ها هنا استغراق ماذا؟ الصفات، ولذا تسمى بآل الكمال. قال نحو أنت الرجل علما، أنت الرجل علما، أراد أنت كل رجل علما، بمعنى أنك اجتمع فيك ما تفرق في غيرك من الرجال من جهة كمالك في العلم، من جهة كمالك في العلم. أنت الرجل صبرا، أنت الرجل شجاعة، إذا أراد الواحد أن يمدح غيره في صفة معينة أراد أنه قد استغرق هذه الصفات. أنت الرجل علما، علما وليس عالما، اضبطها. قال وتبدل لام أل ميما في لغة حمير، وتبدل لام أل ميما في لغة حمير. حمير هذه قبيلة من العرب، وجاءت في حديث ضعيف لا يصح، حديث الصحيح ليس من البر الصيام في السفر، لكن قالوا هكذا نطقها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ليس من أم بر، يعني البر، أم صيام في أم سفر، يعني بدلا من أن يقول في السفر قال في أم سفر، واضح؟ لكن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وأما المضاف إلى واحد من هذه الخمسة، لأن الإضافة كذلك تفيد التعريف، قال فنحو وسيمثل على كل اسم هو معرفة أضيف إليه اسم نكرة. واضح؟ غلامي هنا الإضافة إلى الضمير، وغلامك وغلامه وغلام زيد إضافة إلى العلم، وغلام هذا إضافة إلى اسم الإشارة، وغلام الذي قام أبوه إضافة إلى اسم الموصول، وغلام الرجل هذه إضافة إلى الاسم المعرب بالألف واللام. فهذه كذلك من المعارف، وهي آخر المعارف من حيث الترتيب. ثم قال باب المرفوعات من الأسماء، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم، وهو من أهم أبواب النحو. واضح؟ باب المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، لأن هذا هو الباب الذي يكثر استعماله، معرفة الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر، وإن واسمها وخبرها، وكذلك كان وظن وكاد. هذه أبواب مهمة جدا، لأنها تقع في كثير من كلامنا، فنحرص على الحضور حتى تتم الفائدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.